وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث العظيم، الحديث لله العظيم الذي تكلم فيه الرب جل وعلا بهذه الكلمات العظيمة، الحقيقة أنه ينبغي لطالب العلم أن يقف عند هذه المعاني ويتدبر ما فيها من عظمة هذا الرب وشدة افتقار الخلق إليه، وأنهم لا غنى بهم عنه، وأنهم دائرون بين فضله ورحمته ومنه وكرمه جل وعلا وإحسانه وبره، وأنهم لا غنى بهم عنه جل وعلا. الشاهد من هذا الحديث فيما نحن فيه هو قوله في آخر الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، وهذا يدل على أن الفضل الذي يلقاه العبد يوم القيامة بعمله الصالح إنما هو فضل الله ورحمته، وأنه ليس من جهد العبد وكده، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. ففضل الله ورحمته سابق للعبد بتوفيقه إلى الطاعة وبقبولها منه وبإثابته عليها. فليشهد الإنسان هذا المعنى في أعماله وما يقوم به من الصالحات، فإنه يزهده في النظر إلى نفسه والإعجاب بها ويوقفه على حقيقة فضل الله عليه. ومن وجد غير ذلك، يعني من سيئات أعماله وشرور ما صنع، فلا يلومن إلا نفسه، لأن الإنسان قد قامت عليه الحجة من ربه سبحانه وتعالى، فلا حجة للخلق عليه. ثم هذه العبادة الطاعة والمعصية كلها نفعها عائد إلى وضرها عائد إلى الإنسان نفسه، فالله الغني الحميد جل وعلا لن نبلغ ضره فنضره ولن نبلغ نفعه فننفعه جل وعلا، بل هو الغني الحميد. نعم. فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد من خير، وأنه إذا وجد الشر فلا يلوم إلا نفسه. وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته، وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته، ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألسن رسله، وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة. كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر، وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم، فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ، هذا إذا كان عالما عادلا، وإلا فبالسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار. هذا المقطع فيه استطراد من الشيخ رحمه الله في التفريق بين الشريعة التي هي حكم الله وبين الشريعة التي هي حكم الحاكم أي حكم القاضي. فالشيخ رحمه الله لما تكلم عن التفريق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية وأن من الناس من يخلط بينهما، انتقل إلى ذكر شيء مما يحصل به الاختلاط في أذهان بعض الناس، وهو الخلط بين الشريعة التي هي حكم الله والشريعة التي هي حكم الحاكم. حكم الله الذي هو شرعه فإنه لا يجوز مخالفته والخروج عنه كفر، لأنه دين الله الذي ألزم به الخلق، وإنكاره أو الخروج عنه في الجملة من الكفر. أما حكم الحاكم فحكم الحاكم وإن كان ينسب في لسان كثير من الناس إلى الشرع لكنه يحتمل الخطأ والصواب، ولذلك ينبغي في الاستفتاء أن لا يقول للسائل ما حكم الشرع في كذا، إنما ما رأيك في كذا، لأن حكم الشرع أمر لا يلزم أن يصيبه المتكلم وإن كان مجتهدا قاصدا للحق طالبا للصواب، فقد يخالف بأن يخفى عليه دليل أو لا يتضح له وجه دلالة في دليل أو ما إلى ذلك من أسباب خفاء الحق. فالواجب على من سأل أن يسأل عن رأي المسؤول لا عن حكم الشرع، لأن حكم الشرع أمر قد يخطئ فيه الناظر فينسب إلى الشرع خطأ. ولذلك بيّن الشيخ رحمه الله التفريق بين الشريعة المنسوبة إلى حكم الحكام أي القضاة والمفتين وغيره ممن يحكمون بين الناس، وبين الشرع الذي هو دين الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله. يقول رحمه الله في التفريق: كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر، وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم، والمقصود بالحاكم القاضي، ويدخل فيه كل من حكم بين اثنين، فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ، يعني مرة يصيب ومرة يخطئ سواء عن قصد أو عن غير قصد. يقول هذا إذا كان عالما عادلا، فإذا كان عالما عادلا فإنه لن يقصد الخطأ وإنما يقع الخطأ منه عن قصور في الفهم أو ما أشبه ذلك من أسباب الوقوع في الخطأ. وإلا ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة. القضاة جمع قاضي، والقاضي اسم لكل من تولى الحكم بين اثنين في أي شيء، يعني في الخصومات وفي غيره. ولا يلزم أن يحمل هذا الحديث على من يتولى القضاء بين الناس في مسائل الخصومة في الأموال والفروج والدماء وما أشبه ذلك، بل الحديث أعم من ذلك، فيدخل فيه من يحكم بين الناس في أقوالهم وفي عقائدهم وفي أعمالهم، كل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: يدخل في هذا الحديث من يحكم بين الأطفال الصبيان فيما إذا تخايروا في الخطوط، يعني أيهما أخير خط، هذا ولا هذا، يدخل في هذا الحاكم، يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة. وهذا يوجب للإنسان أن يتقي الله عز وجل فيما يقول وفيما يأتي من الحكم على الناس في أقوالهم وعقائدهم وأعمالهم، وأن لا يحكم إلا بعلم وعدل، وأما أن يتجرع على الحكم بين الناس في أمور عظيمة فيقول هذا مبتدئ، هذا خارج عن منهج السنة والجماعة، أو هذا مشرك، أو هذا كافر، دون أن يراعي هذا فهو على خطأ عظيم. تجد هذا الذي يتهوك في مثل هذه الأحكام الخطيرة الكبيرة التي يترتب عليها مفاسد كثيرة، تجد هذا قد يتورع عن الحكم في مسألة من مسائل الطهارة، هل يجوز المسح على الخف في هذه الحال أو لا يجوز، بينما يتكلم في المسائل الكبار العظام التي يحجم عنها أهل البصيرة والعلم ويتوقفون فيها. فينبغي لطالب علم أن يتريث، وأن يكون هذا الحديث مفهوما على عمومه لا على خصوصه، في القضاء المباشر الذي يكون فيه الإنسان قاضيا في محكمة أو منصبا من جهة ولي الأمر للحكم بين الناس. الحديث لم يخص نوعا من القضاة، بل عمن، فقال القضاة ثلاثة، وقد قلنا إن القضاة جمع قاضي، والقاضي هو من يفصل بين اثنين، القاضي اسم لكل من فصل بين اثنين في أي شيء، وذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله في من يفصل بين الناس في الصبيان في تخاذل الخطوب أيهما أخير يدخل في الحديث، فالواجب الحذر. وانظر إلى التقسيم، التقسيم ثلاثة، يقول القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، وبدأ بالذي في الجنة لأنه أشرفهم وأولى من يعتنى به ويهتم بشأنه، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، علم الحق الذي يحكم به وقضى به، يعني وعمل بمقتضى العلم، فلم يكن عنده علم مجردا عن عمل، بل عنده علم موافق للعمل. والثاني رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، على جهل يعني على غير علم، ولو أصاب فإنه يخشى أن يدخل في هذا الحديث، لأن المحظور لا في قضائه، يعني لا في ما ترتب على هذا القضاء فقط، بل المحظور في التجرع على القضاء من غير علم. ولذلك قال السلف من قال في كتاب الله برأيه يعني بغير علم ولا بصيرة فأصاب فإنه مخطئ، لأنه الخطأ لا في النتيجة، إنما الخطأ في الفعل، وهو التجرع على الكلام في كلام الله عز وجل بلا بصيرة ولا علم. قال في القسم الثالث ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار، هذا علم ولكنه لم يعمل بالعلم. طيب، ثم قال رحمه الله وأفضل القضاة، وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيحين أنه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له، وأنه إنما يقطع له قطعة من النار. وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة، إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان في الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له باتفاق العلماء، وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء يقولون إن الأمر كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفرق أبو حنيفة بين النوعين. فلفظ الشرع والشرع، هذا الحديث فيه الدلالة على ما تقدم قبل قليل من وجوب التفريق بين حكم الحاكم وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم وبين الشرع الذي هو دين الله عز وجل الذي أنزله على رسوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاكم قد يخطئ في الحكم نتيجة لحن بعض الخصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، ألحن يعني أظهر وأقوى في الحجة من الآخر يعني من الخصم، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، يعني قضائي مبني على ما أسمعه من البينة والمحاجة، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، هذا في الحكم الظاهر، فلا يأخذ، يعني لا يأخذ بناء على حكمي، فإن حكمي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا فيه تدين من؟ تدين المحكوم له وتذكيره بالله عز وجل، وأن يمتنع عن أخذ ما يعلم أنه ليس له في واقع الأرض. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض فقه هذا الحديث فقال: وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة، إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار، وكان الباطن بخلاف الظاهر. الأملاك المطلقة أي كالأراضي والدور وكالعقارات والمنقولات، يدخل في هذا العقراء ملك العقارات والمنقولات، لم يجز للمقضي له أن يأخذ مما قضي به له بالاتفاق لأنه ليس له. وإن حكم له، هذا المسألة الثانية التي تدخل في الحديث، إن حكم في العقود والفسخ بمثل ذلك بأن فسخ بناء على حجة باطلة في حقيقة الأمر وإن كان ظاهرها صحيحا، أو أثبت عقدا بناء على حجة باطلة في واقع الأمر وهي صحيحة في الظاهر، يقول فأكثر العلماء يقول إن الأمر كذلك، يعني أنه لا يجوز لمن حكم له في العقد أو من حكم له بالفسخ. يقول وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وفرق أبو حنيفة بين النوعين ولا وجه للتفريق في الصحيح. فالمذهب الصحيح أنه لا فرق، لأن الحقوق إما أن تكون في أملاك وإما أن تكون في عقود يترتب عليها الملك، فإذا كان المنع فيما يترتب عليه الملك فالمنع أيضا في إذا كان المنع في الأملاك فالمنع أيضا ينتشر وينتقل إلى ما يترتب عليه الملك، ولا فرق بين الأمرين. ثم قال رحمه الله: فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا فهو كافر. ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالقا من وجهين، أحدهما أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان يجب على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه، فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا؟ ولهذا قال الخضر لموسى عليه السلام: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. هذه المسألة مهمة جدا عند الصوفية ومن تأثر به، وهي: هل يجوز لأحد أن يخرج عن الشريعة لكونه بلغ منزلة من التقوى والإيمان تسقط بها عنه الشرائع؟ الجواب: من قال ذلك فإنه كافر. ولذلك قال الشيخ: ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا فهو كافر، لأن الله جل وعلا سد الطرق الموصلة إليه إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من سلك طريقا يبغي به الوصول إلى فضل الله ورحمته فإنه ممنوع إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حجة يحتج بها أهل الباطل من الصوفية على ما هم عليه من الخروج عن الشريعة، قال: ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالبا. وجه الاحتجاج: يقولون إن الخضر لم يكن متابعا لموسى عليه السلام، بل كان على علم وعلى شريعة مستقلة عن شريعة موسى، وحكم الخضر في 3 قضايا بخلاف ما تبادر لموسى عليه السلام، في قضية السفينة وفي قضية الغلام وفي قضية الجدار، وكلها خالف فيها موسى عليه السلام وأنكر عليه موسى في أول الأمر، ثم وافقه موسى في خاتمة الأمر وعاقبة. احتجوا بهذا على جواز مخالفة أولياء الله لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة، وقالوا إن الولي له من المشاهدة والمعرفة ما يخرج به عن أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة ملزمة لغيره لا ملزمة له، كما كان الخضر مع موسى. يقول الشيخ رحمه الله: من احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين. والشيخ رحمه الله أشار في موضع آخر إلى أنه غالط من أوجه كثيرة، لكن لم يذكر في هذا إلا وجهين. قال رحمه الله: أحدهما، يعني أحد هذين الوجهين، أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، بل لم يكن موسى يعرف الخضر ولا الخضر يعرف موسى، فضلا أن يكون مخاطبا باتباعه واقتفائه في شريعة. يقول أن موسى لم يكن مبعوثا، لأن موسى كان مبعوثا إلى من؟ إلى بني إسرائيل. أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان على الخضر اتباعه، لأنه ليس من بني إسرائيل. ولذلك لما التقى موسى والخضر في القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذلك أن موسى قال للخضر: السلام عليك. فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. لم يعرف، وأن يعني ما الذي جاء بالسلام إلى أرضك؟ فقال موسى عليه السلام للخضر: أنا موسى. قال له الخضر: موسى بني إسرائيل، أي أنت موسى المبعوث إلى بني إسرائيل. وكأنه قد بلغه خبره ولم يعرف عينه. ثم قال له ما قال في هذا الحديث: أنا على علم من علم الله علمني الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فبين أنه ليس لا يعرفه كما في أول الحديث، وأنه ليس مطالبا بشريعته. وعلى هذا فإنه لا يجوز الاحتجاج بقصة الخضر مع موسى، لأنه ما من أحد عربي ولا عجمي، صغير ولا كبير، ولي أو فاسق، عربي أو عجم، إلا وهو مخاطب بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكما قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنها أحد، بل لو كان موسى وعيسى وأولو العزم من الرسل موجودين وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليهم اتباعه. وموسى عليه السلام، عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان، إنما يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبع ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا يبطل استدلال هؤلاء على أي شيء، على جواز خروج الأولياء عن أحكام الشريعة. وأظن إن شاء الله واضح. طيب، يقول رحمه الله: وأما محمد في رسالته عامة لجميع الثقلين بيّن هذا الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه. فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا؟ الخضر هل هو نبي أو ولي؟ اختلف العلماء في ذلك، أكثر أهل العلم على أنه ولي وليس نبيا، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه نبي، والصحيح أنه ولي وليس نبيا، لأنه ما في دليل على نبوته، ليس هناك دليل على نبوته. وإذا قلنا بأنه ولي فإن أبا بكر وعمر أفضل منه، لأن أبا بكر رضي الله عنه خير الناس بعد الأنبياء. وأما إذا قلنا بأنه نبي فهو لا شك أفضل من أفراد هذه الأمة، من أبي بكر وغيره رضي الله عنهم. وستبين لنا أنه ليس بنبي من خلال الجواب الثاني الذي يذكره الشيخ رحمه الله على احتجاجهم بقصة موسى مع الخضر على جواز الخروج عن الشريعة. الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينه له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم، وذلك جائز. وقتل الصائد جائز وإن كان صغيرا، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان، قال له: إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم. رواه البخاري. وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال، فلم يكن في ذلك شيء مخالف شرع الله. هذا الوجه الثاني من أوجه إبطال استدلال أهل الزيغ والباطل بما جرى للخضر مع موسى عليه السلام، فإن الخضر لم يلتزم ما جاء به موسى، وكان الجواب على هذا أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، بل الخضر لا يعرف موسى، لا يعرف موسى، وكذلك موسى لا يعرف الخضر. وأما الوجه الثاني أن ما فعله الخضر في الحقيقة موافق للشريعة وليس خارجا عن الشريعة، ووجه موافقته للشريعة ما ذكره الشيخ رحمه الله، وإذا كان موافقا للشريعة فإنه لا دليل في قصته على ما ذهب إليه أهل الباطل من جواز الخروج عن الشريعة، لأن ما فعله الخضر موافق للشريعة، ولذلك لم ينكر عليه موسى عليه السلام بعد أن بين له، وإنما أنكر عليه أولا لما كان الأمر غير واضح لموسى، فلما اتضح له سبب الفعل سكت ولم ينكر، فدل ذلك على أن ما فعله الخضر موافق للشريعة. ننظر إلى الأمثلة، المثال التي خالف الخضر فيها موسى ثم تبين لموسى صواب ما فعله الخضر. أولا خرق السفينة، قال الشيخ رحمه الله: فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليه، وهذا مما تجيزه الشريعة أو لا؟ مما تجيزه الشريعة، وهذا فيه إفساد باب المال لحفظه. وإذا دار الأمر بين فسادين فارتكاب أدناهما لدفع أعلاهما مما جاءت به الشريعة، فلا مخالفة فيما فعله في أمر السفينة لما جاءت به الشرائع، لا في شريعة موسى ولا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني قتل الصائل، قتل الصائل جائز، قتل الصائل الصائل المعتدي، والعداوة أو الاعتداء يكون على الأموال ويكون على الأنفس ويكون على الأديان، ولذلك ذكر الصائل هنا، يقول: قتل الصائل جائز، جائز وإن كان صغيرا، يعني وإن لم يبلغ، فإذا لم يندفع، لو صال عليك طفل وخشيت الهلاك من صوله ولم تتمكن من دفعه إلا بقتله فإنه يجوز قتله، كذلك لو صال على ماله، وكذلك لو كان صائلا على دين فإنه يجوز دفعه بمراتب دفع الصائل، الأدنى فالأدنى، فإن لم يندفع بالأدنى انتقل إلى الأعلى. فقتل الصغير الذي لم يبلغ في قصة الخضر هو من هذا الباب، لأن الخضر علم منه الكفر، ولعل ذلك لبوادر ظهرة علم بها أنه سيلحق والديه المشقة والعسر، وأنه سيكون سببا لكفرهما، فقتله دفعا لشره، ولذلك قال: ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. ولا يلزم في القتل أن يكون الإنسان قد ارتكب موجب، قد وجد منه موجب القتل، فقد يقتل تعزيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان، مع أنه لم يحصل منه التفريق، لكن علم منه وعرف منه بوادر ذلك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتله. وهذا في كل من لا يندفع شره إلا بالقتل فإنه يجوز قتله صغيرا كان أو كبيرا. فتبين بهذا أن ما فعله الخضر ليس مما يخرج عن الشريعة، لكنه ما في إشكال يخرج لمن لم يعرف السبب ولمن لم يعرف العلة من الفعل، يخرج في نظره عن الشريعة. وهذا ليس خاصا بما جرى للخضر، بل حتى في شأن هذه الأمة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد يجوز الشيء لشخص ويحرم لشخص لكون الذي جاز له علم مبيحا والذي لم يجز له لم يعلم مبيحا. مثال ذلك: شخصان دخلا دار رجل، فقام أحدهما فتصرف في هذا الدار بما يتوقف على الإذن من نقل أو استعمال هاتف أو مطالعة خصائص من كتب وما أشبه ذلك، والآخر لم يستعمل ولم يتصرف. الذي استعمل وتصرف تصرف بناء على علمه بأن صاحب الدار يأذن، فالتصرف في حقه جائز أو ممنوع؟ جائز. طيب، الذي لم يعلم الإذن هل له أن يتصرف؟ لم يتصرف، مع أنه الإذن موجود، صاحب الدار سمح النفس طيبة الأخلاق لا يمانع فيما يجري من تصرفات، لكنه ممنوع باعتبار إيش؟ باعتبار أنه لم يعلم، فيكون الشيء جائزا من وجه وممنوعا من وجه باعتبار علم الشخص وهذا يعني الذي تصرف والذي لم يتصرف كلاهما داخل في الشريعة أو خارج عنها؟ داخل في الشريعة ولم يخرج عنها. كذلك هو عين ما جرى للخضر وموسى عليه السلام، ما فعله الخضر جائز له بناء على أنه علم من المبيح ما لم يعلمه موسى، فلما تبين لموسى عليه السلام المبيح لم ينكر، ولو كان منكرا لما سكت. وهذا من الأدلة التي يتبين بها أن ما فعله الخضر ليس مما اختص به الرسل والأنبياء، يعني ليس مما لا يوقف عليه إلا بوحي، إنما هو مما قد يقف عليه الإنسان بدون الوحي، وهذا الذي جعل أكثر أهل العلم على أنه ليس نبيا. طيب، وقد أشار إلى هذا المعنى، أشار إلى هذا المعنى الذي ذكرناه، أن الخضر تصرف بناء على علم عنده ومعرفة أجازت له الفعل، ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه، قال ما ذكره الشيخ عن ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه لنجدة الحروري وهو من كبار الخوارج، لما سأله عن قتل الغلمان، يعني عن جواز قتل الغلمان، قال له إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر، يعني إن كنت أحط علما بما بحاله كما أحاط الخضر بحال ذلك الغلام فاقتلهم، يعني فيجوز قتلهم، لأن سبب القتل أو المبيح للقتل موجود أو غير موجود؟ موجود. يقول وإلا فلا تقتلهم. طيب، قال وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال، وهذا لا إشكال، وليس في هذا خروج عن الشريعة، إنما ظهر لموسى استغراب فعل، أو تبادر لموسى استغراب فعل الخضر لكونه محتاجا إلى الأجرة، فلما تبين له السبب وأن أباهما أبا الغلامين كان صالحا لم ينكر عليه، بل وافقه على ما أبداه من علم. ولذلك استخلص الشيخ من هذه التوجيهات نتيجة فقال فلم يكن في ذلك شيء مخالفا شرع الله، يعني في جميع ما فعله الخضر مما استغربه موسى. دليل هذا، دليل ليس فيه مخالفة من النصوص، يعني من نفس سياق الآيات، أن موسى لما أجابه سكت ولم ينكر، ولو كان منكرا لما سكت، ولو كان مخالفا لشريعته لما سكت، لكنه كان موافقا لشريعة موسى. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما إذا أريد بشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وقد يراد بشرع قول أئمة الفقه أبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم، فهؤلاء أقوال محتج لها بالكتاب والسنة، وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزا، أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم. طيب، الآن الشيخ رحمه الله بيّن المعنى الثاني من معاني لفظ الشرع. المعنى الأول المراد بالشرع دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني مما يطلق عليه لفظ الشرع ويستعمل لفظ الشرع فيه حكم الحاكم، سواء كان الحاكم القاضي أو حكم الحاكم المفتي الذي يجتهد للتوصل إلى الحكم، فالشرع يطلق على هذا وعلى هذا. الأول في ما تقدم في قوله فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، لأنه لازم لكل أحد. المعنى الثاني وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وعلى هذا هل يكون لازما؟ لا، ليس لازما لكل أحد، إنما يلزم فيما إذا توجه الحكم من الحاكم على شخص معين، يلزمه هو أن يعمل بهذا الحكم فيما إذا كانت المسألة قضاء. طيب، وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه، هذا في معنى السابق، يعني حكم الحاكم وقول أئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري ومالك وأحمد والشافعي وغيرهم، هؤلاء قولهم شرع، لكنه هل هو الشرع الذي لا تجوز مخالفته ويلحق المخالفة الذم بالمخالفة؟ الجواب لا. طيب، هل يلزم كل أحد أن يتبعهم؟ أو هل يلزم كل أحد أن يتبعهم؟ الجواب لا. هل ينكر على كل من يتبعهم؟ الجواب لا. هذا ثاني ما يستعمل فيه لفظ الشر. طيب، وأما إن أضافه قال رحمه الله: وأما إن أضاف أحد من الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترى أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. إذن عندنا ثلاثة، لفظ الشرع يطلق على ثلاثة أمور: على الشرع المنزل وهو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكمه واجب الاتباع، يجب اتباعه، الخروج عنه كفر، هذا واحد، خروج عنه بمعنى تجويز الخروج عنه كفر، هذا واحد. الثاني الشرع المؤول، وهو حكم الحاكم واجتهاد المجتهدين في الأحكام الشرعية، وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر قال: آراء العلماء كمالك بن أنس وغيره، هذا الشرع المؤول. والمراد بالمؤول أي المفسر الذي يرجع إلى فهم العالم، وليس المؤول المحرف. الشرع الثالث الشرع المبدل، والشرع المبدل يكون تبديله بمناقضته وعدم العمل به، ويشمل هذا الإعراض عن أحكام الشريعة. إذن الشرع يطلق على الشرع. طيب، وحكم هذا الثالث، هذا لا يجوز اتباعه وإلزام الناس به من أكبر المعاصي، وقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون ظلما كما قال الشيخ رحمه الله. أما الثاني اللي هو الشرع المؤول فقد ذكرنا لكم حكمه، وأنه لا يلزم كل أحد باتباعه، بل اتباعه لمن احتاج ولم يتمكن من معرفة الدليل ليس مذموما، فلا يسوغ إلزام كل أحد به، ولا يسوغ أيضا منع كل أحد منه قد يحتاج إليه ويستفاد منه. إذن عندنا لفظ الشرع يطلق ويراد به كم؟ ثلاثة: الشرع المنزل، والشرع المؤول، والشرع المبدل. الفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة، وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجهه. هذه الخلاصة التي توصل إليها الشيخ رحمه الله في آخر هذا الفصل الذي بدأه في قوله: وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية. فقال في آخر هذا الفصل: التفريق في لفظ الشرع كالتفريق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية، وبين ما يستدل عليه بالكتاب والسنة، وبين ما يكتفى فيه بذوق صاحبه ووجهه. ثم الفصل الذي بعده كله في ذكر التفريق بين أمور ترجع إلى التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية.